أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: دلت هذه الرواية على أن شراء الصدقات من الأنعام والغلات من عمال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل. كان الكلام في هذه المسألة، وهي أنه هل يجوز أخذ شيء من الخراج والمقاسمة والغلات من الجائر أو لا يجوز، مع أنه تقدم أن مقتضى القاعدة عدم جواز الآخذ، لأن الجائر لا يحق له أن يأخذ هذه الأمور، ولكن الشيخ قال بأنه يجوز الآخذ والشراء لعدة أدلة تقدم بعضها في الأمس، وبقي أن نقرأ الروايات في هذا المجال الدالة على جواز الشراء وقبول هذه الأموال المأخوذة من الناس بعنوان الخراج والمقاسمة والصدقات والزكوات ونحو ذلك. قرأنا بالأمس رواية أو صحيحة أبي حذاء أو صحيحة الحذاء عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية كانت توجد فيها فقرات ثلاث. الفقرة الأولى في هذه الرواية يسأل السائل أنه هل يجوز لنا أن نشتري من هذه الصدقات الموجودة بيد عمال السلطان ونحن نعلم أنهم، يعني العمال، يأخذون أكثر من الحق الذي يجب على الناس؟ قال: لا بأس به. سؤال آخر، هذا السؤال الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا السؤال يدلنا على مطلب، وهو أن جواز الشراء كان مفروغا عنه، وإنما الإشكال كان من جهة أنه يوجد الحرام في مثل هذه الصدقات. جواز الشراء، أصل الشراء، أصل شراء هذه الأموال التي هي بعنوان المقاسمة والخراج، أصل الشراء كان جائز، ولكن السائل يسأل عن ماذا؟ يسأل عن أنه يعلم أنه يوجد فيه الحرام، ومع وجود الحرام هل يجوز أن يشتري أو لا يجوز أن يشتري؟ فلو كان السؤال عن أصل الشراء لا فرق أن نفرض أنه يوجد فيه حرام أو لا يوجد فيه حرام، لأن المفروض أن الحق المأخوذ ممن عليه الحق حرام أو ليس بحرام. نعم حرام، فلا يجوز الشراء منه، فسواء أخذ ممن عليه الحق بمقدار الحق أو أخذ أكثر من ذلك. فإذا عندما يفرض السائل وأنا أعلم أنه فيه الحرام، إذن سؤاله عن ماذا؟ سؤاله لوجود هذه الشبهة وهو الحرام في هذا المال، وإلا إذا لم يكن هذا الحرام موجودا السائل يفترض كأنه مفروغ الجواز، لا إشكال في ذلك. فلهذا يقول الشيخ: هذه الرواية بحسب الفقرة الأولى دلت على أن أصل الشراء كان مفروغ الجواز، وإنما الإشكال من جهة أنه مشتمل على الحرام، لأننا نعلم أن العمال يأخذون أكثر من الحق، فهل يجوز لنا أن نشتري أو لا يجوز؟ وإلا لو كان السؤال عن أصل الشراء كان ينبغي أن يسأل هل يجوز أن نشتري ما في أيدي عمال السلطان أو لا يجوز، فسواء كان بمقدار الحق أو كان أقل أو كان أكثر لا فرق في ذلك. لو كان السؤال عن أصل الجواز لا نحتاج إلى إضافة أنه ونعلم أنه يوجد فيه الحرام. إذن هذا الفرض يكشف لنا عن أن أصل الجواز كان مفروغ، أن أصل الشراء كان مفروغ الجواز، ولكنه الكلام في وجود الحرمة في أموال عمال السلطان. قال دلت هذه الرواية على أن شراء الصدقات من الأنعام والغلات من عمال السلطان أن الشراء كان مفروغ الجواز عند السائل، وإنما سأل عن ماذا؟ وإنما سأل أولا عن الجواز. هذه أولا لأنه ثانيا وثالثا أكو، لأنه الرواية فيها فقرات ثلاثة. وإنما سأل أولا عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمال، لا سأل عن أصل جواز الشراء وعدم جواز الشراء. لوجود هذا العلم الإجمالي سأل، لا لجواز الشراء وعدم جواز الشراء. هذا بحسب الفقرة الأولى. وثانيا بحسب الفقرة الثانية، وثانيا أن الرواية كانت هكذا تقول، الإخوة يرجعون معنا إلى الرواية. قال فقال ما الإبل، إلى أن قال حتى سيجب. قلت فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعنا إياها، فما ترى في شرائها منه؟ فقال إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. طب السؤال الثاني عن ماذا؟ السؤال الثاني أن السائل يسأل أنه يا ابن رسول الله، هذا المصدق عامل السلطان يأتي ويأخذ من عندنا الصدقة ويعزل هذه الصدقة، الإمام طبعا يقيد بهذا القيد، يأخذ من عندنا الصدقة، فهل يجوز لنا أن نشتري منه هذه الصدقة التي عزلها بعنوان الزكاة أو لا يجوز لنا أن نشتري؟ هذا البحث مطروح في باب الزكاة، وهو أنه هل يجوز للذي أعطى هذا المقدار من الغنم صدقة أن يشتري تلك العين أو لا يجوز له؟ بحث في محله، أنه بعض قال بالحرمة لظهور بعض الروايات في عدم الجواز، وبعض قال بالكراهة لظهور روايات أخرى دلت على الجواز، وجمع بينهما بالحمل على الكراهة، يجوز الشراء ولكنه بالحمل على الكراهة. يقول في السؤال الثاني الشيخ إنما السؤال عن هذه الحيثية لا عن أصل الجواز، أنه يسأل هل يجوز لنا أن نشتري أو لا يجوز لنا أن نشتري مال الصدقة، مو مال الصدقة مطلقا. السؤال الأول كان مال الصدقة مطلقا، السؤال لا يتصور أكو تكرار في السؤال. في السؤال الأول هل يجوز أن نشتري مال الصدقة مطلقا أو لا يجوز، طبعا الإطلاق كان كافيا لهذا، ولكن حيث أنه يحتمل هنا شبهة الحرمة أو الكراهة موجود، فالسائل سأل مرة ثانية خب ماذا تقول في الصدقة التي يأخذها من عندنا، هل يجوز أن نشتريها ثانيا من أو لا يجوز؟ فالسؤال الأول في الفقرة الأولى مطلق جواز شراء كل الصدقات سواء كانت صدقة أو صدقة الغير، والسؤال الثاني خاص بالسؤال عن شراء صدقات نفس الإنسان. الإمام سلام الله عليه يقول إن عزلها فلا بأس، يعني معنى ماذا؟ يعني إن لم يعزلها فلا يجوز. لماذا إن لم يعزلها؟ باعتبار أنه بعد لم يتعين صدقة حتى يجوز شراؤها، وإنما هي باقية على ملكي. متى يحصل العازل؟ متى يعنون بأنه صدقة بأنه زكاة؟ إذا عزلت. أما إذا لم تعزل فهي من مال من؟ من مال صاحبها، فلا يمكن شراؤها، لأنه لا يمكن للإنسان أن يشتري مال نفسه. متى يجوز له أن يشتري؟ يشتري إذا عزلت وتعنونت بعنوان أنها زكاة، بعنوان أنها صدقة. وهذا الشق من الرواية يتضح منه أن عزل الجائر كاف في صدق عنوان الصدقة. واضح هذا المطلب؟ يعني أنه الجائر وإن كان لا يحق له أن يأخذ، ولكن إذا عزلها تكون صدقة أو لا تكون؟ الرواية تبين أنه نعم تكون صدقة، وإن لم يكن يحق له أن يعدل وأن يقوم بهذا الفعل، وهذا معنى أنه ممضى هذا العمل، فلهذا تكون صدقة. فلهذا الإمام يقول إذا عزلها فلا بأس. انظروا إلى الرواية، قال إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، لأنه قبل العزل بعد لم تتعين صدقة، وإنما هي من مال صاحب الصدقة، وإذا كانت من ماله فلا يحق له أن يشتريها. فلهذا قال: وثانيا من جهة توهم الحرمة أو الكراهة على الخلاف الموجود في باب الزكاة في شراء ما يخرج في الصدقة. طبعا من نفسه الآن أخرجت من عندي، هل يجوز لي أن أشتريها أو لا؟ لعله هنا من هذه الجهة، وإلا إطلاق الفقرة الأولى كان كافيا في جواز الشراء كما ذكر في باب الزكاة. وثالثا، هذه الفقرة الثالثة في الرواية، قال: فيقسم. قلت: يجيئنا القاسم. فما ترى في الحنط والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حمور فلا بأس بشرائه منه. الإمام قيد ماذا؟ أنه إذا أردت أن تشتري منه بالكيل وهو قد اشتراه أخذه منك بالكيل، أخذ النصف بالكيل، لأن المفروض لم يأخذ الوزن وإنما الكيل، أخذ النصف أو الربع الذي هو حق السلطان أخذه ماذا؟ بالكيل. الإمام سلام الله عليه، السائل يسأل: يا ابن رسول الله، هذا أخذ مني الربع بالكيل، فهل يجوز لي أن أشتري يعني بالكيل الأول، أو لابد عندما أريد أشتري أشتري بكيل جديد؟ وبعبارة أخرى، هل يكفي الكيل الأول في الشراء أو لابد من كيل جديد؟ الإمام سلام الله عليه يقول: إذا كان الكيل الأول مضبوطا وأنت حاضر في ذلك الكيل، فيجوز لك أن تكتفي بالكيل الأول ولا تحتاج إلى كيل جديد. إذن تجدون أن الأسئلة جميعا بعد مفروغية الجواز، أن بعد مفروغية الشراء، وأنه يجوز الشراء. الكلام مو في حتى في الفقرة الثالثة، مو أنه يجوز الشراء أو لا يجوز الشراء، بعد فرض أنه يجوز الشراء، هل يكتفى بالكيل الأول أو لا يكتفى بالكيل الأول؟ فلهذا قال: وثالثا من جهة كفاية الكيل الأول وعدم كفايته. يعني هذا الإنسان يقول: هل أكتفي بالكيل الأول أو لا بد من كيل جديد؟ وبالجملة الشيخ يقول رحمة الله تعالى عليه: وبالجملة ففي هذه الرواية سؤالا وجوابا، إشعار بأن الجواز كان من الواضحات، وإنما السؤال عن هذه الخصوصيات الثلاثة التي أشرنا إليها في الفقرات الثلاث للرواية، كان بأن الجواز كان من الواضحات الغير المحتاجة إلى السؤال، وإلا لو لم تكن من الواضحات لكان ينبغي أن يكون السؤال عن أصل جواز الشراء أعم من أن يكون فيه حرام أو لا يكون فيه حرام، وإلا لكان أصل الجواز إذا لم يكن من الواضحات لكان أصل الجواز أولى بالسؤال، حيث أن ما يأخذونه، يعني هؤلاء الذين يريد أن يشترون، حيث أن ما يأخذونه، عفوا، ما يأخذه السلطان، حيث أن ما يأخذونه يعني العمال باسم السلطان باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلا، بغض النظر أن يأخذوا أكثر من الحق أو لا يأخذوا، بل حتى لو أخذوا أقل من الحق فهو حرام عليهم، لما ذكرنا من أن مقتضى القاعدة لا يجوز للسلطان أن يأخذ ولا يجوز للآخذ أن يحفظ، معلوم الحرمة تفصيلا. إذن فلا فرق بين أخذ الحق الذي يجب عليهم لأنه حرام، وأخذ أكثر من الحق الذي يجب عليهم. ويكفي في الجواز، ويكفي قوله عليه السلام: حتى تعرف الحرام منه. هذه العبارة كافية في الدلالة على مفروغية حل ما يأخذونه بمقدار الحق، لأن الإمام سلام الله عليه في العبارة ماذا يقول؟ يقول: لا بأس به، أي بالشراء، حتى تعرف الحرام بعينه فتجتنب. يعني إذا لم تعرف الحرام بعينه، الزائد بعينه، فيجوز لك. خب إذا لم يكن زائدا أساسا فقد كان بمقدار الحق، فمن باب أولى يجوز لك، لأنه إذا كان مشتبها يجوز لك، فكيف إذا لم يكن إلا بمقدار الحق مقول؟ لو علمت أنهم لم يأخذوا إلا بمقدار الحق فهنا لا إشكال ولا شبه أنه يجوز الأخذ. قال: ويكفي قوله في الدلالة على مفروغية حل ما يأخذونه من الحق، وأن الحرام هو الزائد. والمراد بالحلال قائلا أن يقول يعني أنه حلال يعني للسلطان حلال أن يأخذ، يقول لا، للآخذ حلال أن يأخذ، للمشتري حلال أن يأخذ، وإلا الحرمة باقية على الجائر لأنه لم يكن من حقه أن يأخذ. فلهذا نحن في أول المسألة فصلنا بين المسألتين، قلنا تارة البحث في أن الجائر يحق له أن يأخذ، وأخرى البحث في أن الآخذ يحق له أن يأخذ أموال الزكاة والخراج والمقاسمة أو لا يحق له. يقول نحن عندما نقول هنا حلال، حلال للآخذ مو حلال للجائر والسلطان. يقول والمراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إلى ما ينتقل إليه، وإن كان حراما هذا الآخذ بالنسبة إلى الجائر الآخذ لهذا المال. معنى الحرام ما هو؟ قال تكليفا ووضعا، بمعنى معاقبة هذا الجائر على هذا الآخذ ممن لهم عليهم الحق، وضمان الجائر على فرض أنه لو أخذ، معاقبته على أخذه وضمانه وحرمة التصرف في ثمنه على فرض أنه لو باع أيضا لا يحق له أن يتصرف في الثمن. وفي وصفه للمال المأخوذ بالحلية، الإمام سلام الله عليه قال إذا علمت الحرام بعينه فاجتنبه، يعني ماذا؟ يعني وما عدا ذلك فهو حلال. طب إذا صار حلال كما يجوز الشراء لا يجوز أخذ الجائزة؟ الإمام لم يستثني قال فقط يجوز الشراء، وإنما قال لأنه حلال، فإذا صار الشيء حلالا كما يمكن شراؤه يمكن ماذا؟ قبول هبته، يمكن قبول جائزته. بس الشيخ لماذا يذكر هذا المطلب؟ يقول لأن البعض قال نختصر على مورد الرواية، مورد الرواية ما هو؟ جواز الشراء. أما الهبة فلا يجوز الأخذ من هذه الأموال، أما الجائزة فلا يجوز الأخذ من هذه الأموال، أما الصلح فلا يجوز المصالحة بهذه الأموال، وإنما الشراء الذي هو مورد الرواية. الشيخ يقول لا، أن الرواية دلت على أنه حلال، وإذا صار المال حلالا فكما يمكن شراؤه يمكن ماذا؟ يمكن قبول الهبة والجائزة والصلح ونحو ذلك. قال ووصف، وفي وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلية، طبعا الرواية بالمدلول المطابق لم تصف الباقي بالحلية، بالمدلول الالتزامي، لأنه قالت الزائد حرام، يعني ماذا؟ يعني المأخوذ بمقدار الحق فهو حلال. قال وفي وصفه للمأخوذ بالحلية دلالة على عدم اختصاص الرخصة والجواز بالشراء، بل يعم جميع أنواع الانتقال من الهبة والجائزة ونحو ذلك إلى الشخص. طب إذا اتضح ذلك فاندفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء، فليقتصر في مخالفة القواعد، لأننا ذكرنا أن مقتضى القاعدة لا يجوز الشراء، مقتضى القاعدة لا يجوز الأخذ لأي إنسان كان، فنقتصر على الخروج عن القاعدة بماذا؟ بمورد الرواية وهو الشراء. يقول الشيخ لا، أعم من ذلك سواء كان شراء أو كان أنواع آخر من الانتقال، فليقتصر في مخالفة القواعد عليه أي على الشراء. ثم الظاهر من الفقرة الثالثة السؤال والجواب عن حكم المقاسمة. ألسنا كان البحث في الخراج والمقاسمة؟ الشيخ يقول أن عبارة الرواية يجيئنا القاسم، المراد من القاسم يعني عامل السلطان الذي يريد أن يأخذ حق المقاسمة، يعني مقدار النماء الذي للسلطان، مراد من القاسم يعني عامل السلطان الذي يأتينا ليأخذ حق المقاسمة للسلطان. هذا هو مقتضى ظهور الرواية، لا كما ادعاه البعض كما سيأتي. ثم الظاهر من الفقرة الثالثة السؤال والجواب عن حكم المقاسمة، ولكن الفاضل القطيفي الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكركي المسمات، يعني رسالة القطيفي مسمات، المسمات بقاطعة اللجاج في حل الخراج، رسالة، ولكن فاعتراض الفاضل القطيفي الذي صنف رسالة زيف فيها جميع ما في الرسالة، أي في رسالة اللجاج في حل الخراج، زيف فيها جميع ما في الرسالة من أدلة الجواز، يعني جواز الشراء من أموال المقاسمة ومن أموال الخراج والغلات والزكوات، قال بعدم دلالة الفقرة الثالثة، مو الفقرة الثانية، قال بعدم دلالة الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة. هذه الفقرة الثالثة يقول الفاضل القطيفي أنها ليست دالة على المقاسمة التي هي محل الكلام. لماذا؟ يقول لاحتمال أن المراد من القاسم هنا مو عامل السلطان الذي يريد أن يقسم الحظ والنصيب، وإنما المراد من القاسم هنا يعني زارع الأرض، مالك الأرض شخص وزارع الأرض شخص آخر. افترضوا بأنه حصلت بينهما مزارعة، بأنه مقدار لك ومقدار لي، فالمراد من القاسم يعني زارع الأرض مو عامل السلطان، فلا تكون دليلا على جواز الشراء في المقاسمة، فتكون أجنبية عن محل الكلام. هذا ما احتمله الفاضل القطيفي في رسالته. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذا بعيد، لأنه زارع الأرض لا يطلق عليه القاسم، إطلاق القاسم إنما يكون على شخص عمله أن يقوم بهذا العمل، عمله القسمة، أما زارع الأرض لا يطلق عليه القاسم. قال ثم الظاهر من الفقرة الثالثة السؤال والجواب عن حكم المقاسمة، ماذا قال؟ قال بعدم دلالة الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة. قبل عد ماذا يراد من القاسم في الرواية؟ قال واحتمال كون القاسم هو مزارع الأرض أو زارع الأرض أو وكيل زارع الأرض، يقول هذا الاحتمال ضعيف جدا، وضعفه كما بينا، لأن زارع الأرض لا يطلق عليه أنه قاسم، وإنما القاسم يطلق على من كان عمله ذلك. وتبعه أي تبع الفاضل القطيفي على هذا الاعتراض المحقق الأردبيلي، حيث أن المحقق الأردبيلي أيضا اعترض على هذه الفقرة الثالثة من الرواية، ولكن زاد إشكالا ثانيا على هذه الرواية يرتبط بالفقرة الأولى من الرواية. هذا الإشكال كان يرتبط بالفقرة الثالثة من الرواية. قال وزاد عليه، أي على الإشكال الذي ذكره القطيفي، ما سكت القطيفي عنه، زاد عليه ماذا؟ من عدم دلالة الفقرة الأولى أيضا على حل شراء الزكاة. المحقق الأردبيلي قال حتى أن الفقرة الأولى أيضا غير دالة على جواز شراء الزكاة من أموال الزكوات التي تؤخذ بعنوان الخراج والمقاسمة والزكوات. لماذا شيخنا؟ يقول باعتبار أن الرواية لم تقل أنه يجوز شراء الزكاة، وإنما الرواية بصدد بيان قاعدة كلية أنه إذا كان معلوم الحل أو مشتبه الحل والحرمة بنحو غير العلم الإجمالي فيجوز الشراء، وأما إذا كان معلوم الحرمة فلا يجوز الشراء. أما أن الزكاة يجوز شراؤه أو لا يجوز شراؤه، المأخوذ بعنوان الزكاة يجوز شراؤه أو لا يجوز شراؤه، الرواية ليست بصدد ذلك. الرواية بصدد بيان قاعدة كلية. ما هي تلك القاعدة الكلية؟ أن المال إذا كان محللا أو مشتبها بالحرمة بنحو لا يكون العلم الإجمالي منجز فيجوز الشراء، وأما إذا علمت الحرام بعينه فلا يجوز الشراء. أما يجوز شراء الزكاة أو لا يجوز شراء الزكاة، الرواية ليست بصدد ذلك، وإنما نعم يمكن أن يستظهر منها ذلك بالإطلاق، لا أنها صريحة في جواز الشراء كما يدعيه المستدل. التفتوا إلى عبارة المحقق الأردبيلي إشكاله، قال من عدم دلالة الفقرة الأولى. الفقرة الأولى ما هي؟ قالت كانت قال وهو يعلم انهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم. قال فقال ما الابل والغنم الا مثل الحنطة والشعير لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتناب. يقول بدعوى ان قوله عليه السلام لا بأس حتى تعرف الحرام منه لا تدل الا على هذا المقدار، على بيان الضابطة الكلية، لا تدل الا على جواز شراء ما كان حلالا بل وما كان مشتبها ايضا يجوز شراؤه، ولا تدل الا على عدم جواز شراء ما كان معروفا انه بحرام انه حرام بعينه. ولكن هذه الرواية لا تدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا. طب شيخنا اخر هذه الرواية قالت لا بأس به، فبه على من يعود على الشراء؟ يقول نعم لها ظهور في ذلك، اما انها ليست صريحة بهذا الشكل. هذا قوله نعم ظاهرها ذلك، منشأ الظهور رجوع الضمير في قوله لا بأس به، يعني لا بأس بهذا الشراء، لان الرواية كانت هكذا: الرجل منا يشتري من عمال السلطان من ابل الصدقة وهو يعلم. قال لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه فيجتنب. فاذا المحقق الاردبيلي يدعي ان الرواية ليست صريحة في جواز الشراء، وانما هي ظاهرة في جواز الشراء، ومنشأ الظهور اين؟ انه لا بد من التوافق بين الضمير وبين ماذا؟ وبين ما تقدم في الرواية لا بأس به، يعني لا بأس بالشراء. الا انه المحقق الاردبيلي رحمة الله تعالى عليه يقول ومع ذلك، مع انها ظاهرة ولكن لا يمكن العمل بهذا الظاهر، لان هذا الظاهر مخالف للعاقل ومخالف للناقل. اما الناقل فواضح لما ذكرنا ان مقتضى القواعد انه لا يجوز الشراء. تقدم في صدر المسألة ان القواعد مراد يعني ماذا؟ يعني القواعد الفقهية الموجودة بايدينا تقول انه لا يجوز للانسان ان يشتري هذه الاموال المأخوذة بعنوان الزكاة والصدقة والمقاسمة والخراج، هذا النقل. واما العاقل فلان التصرف في مال الغير بدون اذنه قبيح. فاذا وان كانت الرواية ظاهرة في الجواز، الا ان هذا الظهور لا يمكن العمل به لمنافاته للنقل وللعاقل، فلا بد من توجيه هذا الظاهر. قال نعم ظاهرها ذلك، يعني ظاهرها الشراء، جواز الشراء، لكن لا ينبغي الحمل على هذا الظاهر. لماذا؟ لمنافاة هذا الظاهر العاقل، لان التصرف في مال الغير بدون اذنه قبيح، والناقل لان مقتضى القواعد ذلك كما اشرنا اليه، ويمكن ان يكون السبب الاجمال في هذا الخبر التقية. لعله لقائل ان يقول هناك تهافت بين الكلامين. محقق الاردبيلي هو من جهة يقول انها ظاهرة في ذلك، من جهة اخرى يقول ماذا؟ ان سبب الاجمال فيه، وهذه الرواية مجملة وظاهرة في الجواز الشراء. ان كانت ظاهرة فلا معنى لان تقول ماذا؟ سبب الاجمال فيه التقية. ان كانت مجملة فكيف تقول ان ظاهرها ذلك؟ ولكنه يمكن توجيه كلامه انه يريد ان يقول وان كان ظاهرها ذلك، ولكنه هذا الارتباك الموجود في الرواية وان ارجاع الضمير الى الشراء لابد ان يكون هذا نتيجته ان الامام سلام الله عليه كان في مقام التقية، يريد انه لا يبين المطلب بنحو واضح، هذا مراده من الاجمال. والا لو كان مراده ان الرواية مجملة فهذا يكون متهافت مع قوله نعم ظاهر هذا ليك. قال ويمكن ان يكون سبب الاجمال في الخبر هو التقية. ثم يذكر المحقق الاردبيلي مؤيدا لعدم جواز حمل هذا الخبر على ظاهره، وانما لا بد من التصرف في ظاهره. يقول ما هو هذا المؤيد؟ المؤيد انه يقول اتفق القوم على انه لا يجوز للجائر ان ياخذ. طب اذا لم يكن للجائر ان ياخذ، كيف يجوز للآخر ان يشتري؟ ثم يأمر بالتأمل. وجه التأمل إما أن نقول